سيئة يأكل له كفل منها، فش دي شفاعة سيئة ودي شفاعة حسنة، فتختلف يختلف الأمر يعني. فالتوكل صوره كتير قوي يا أخوات، التوكل واحد لكن مخالفاته كتير جدا. لذلك ربنا سبحانه وتعالى في سورة الزمر بيقول ضرب الله مثلا ها عبد رجلين أحدهما، لا مش دي اللي هي رجلا سلما لرجل، خلاص كده، رجل فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، واحد عمال متقطع ما بين الراجل الفلاني اللي بروح له عشان يعمل لي العمل وما بين الراجل الفلاني اللي بروح له عشان يبطل لي السحر اللي معمول لي. والكارثة السوداء ان انا ممكن اروح للراجل اللي بيعمل لي السحر اللي يفك لي السحر اللي معمول لي ده، ممكن جدا اروح في الكنيسة اقسم بالله بيحصل يعني، تخيلي ومسلمات وبركة اللي مش عارفة مصيبة انك تروحي يقولك ايه نسكت احسن تمام، انك تروحي تستعيني بواحد يقعد يقرا عليكي خرافات خرافات ورقى باطلة، خلاص ليه؟ علشان تفكي السحر اللي معمول لك، يا تفكيه بطريقة شرعية ترضي الله وتاخدي بالاسباب الشرعية التي ذكرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم وحطانا عليها، يا ما تاخديش يا ما تفكيش وهكذا. عشان كده بقولك ان الدراسة دي مستفيضة، والناس اللي درست معايا كتاب التوحيد تعلم ذلك ان الامر مش كلمة وهنقعد نقولها في ليلة 27، لا لا لا، ده لازم تدرسي ولازم تفهمي ولازم تحضري وهكذا. طيب نكمل اسم الله الوكيل وهنشوف بقى موضوع يسترقون ويكتبون والدراء وكلام. خدنا المرة اللي فاتت درجات اسم الله درجات التوكل، والنهاردة ان شاء الله هناخد اللي هو موضوع لا يسترقون والكلام ده تمام. بس يا نجاة طيب نيجي بقى هنا اخوات، بيقول لك ايه خامسا اعلى انواع المتوكلين منزله، مين بقى الناس اللي هم اعلى انواع التوكل حتى ايه حتى نتاسى بيهم؟ انا عايز اعرف المتوكل ده شكله ايه، واللي ربنا سبحانه وتعالى هيدخله الجنه ده بدون سابقه عذاب ولا حساب عامل ازاي عشان اتاسى بيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الجنه من امتي 70,000 بغير حساب. مين هم؟ هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. يلا عايزين نحفظها، هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. يسترقون جاءت من الرقية، والسين هنا اسمها سين الطلب. يعني ايه سين الطلب؟ ان انا اطلب منك، خلاص كده عارفين كده زي ما سيدنا يوسف بيقول ايه او امراه لازم تقول ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. فاستعصم اي طلب العصمه، خلاص كده من الله سبحانه وتعالى. يعني مش مستعصم بنفسه، ما حدش قوي بنفسه، انت مش شمهورش، ما انت مش قويه بنفسك قدام فتنك الولد الفلاني اللي عايز يكلمك طول الليل، انت مش قويه بنفسك، انت مش قويه بنفسك قدام فلانه اللي عايزه تديكي رشوه وتفتح لك الدرج، انت مش قويه بنفسك، انت قويه بالله وتكلمي ربنا وتقولي له انا ضعيفه وانت اللي هتقويني. هي دي. فهنا بيقول لك ايه يسترقون اي يطلبون الرقى. فهنا بيقول لك ايه ترك الاسترقاء والاكتواء والطيره هو حقيقه التوكل. ترك ان انت بتتركي، والعباده ممكن تكون عمل وممكن تكون ترك. يعني ممكن حاجه اتركها تبقى عباده، يعني ترك مثلا المسلسلات انا انويها ان هي ايه عباده. ايه الدليل؟ الدليل تعريف العباده، ان العباده هو كل ما يحبه الله ويرضاه. العباده هي دي العباده، ان انا كل حاجه بيحبها ربنا هي دي العباده. اترك شيء يغضب الله عباده، اعمل شيء يحبه الله عباده، وهكذا. فقال لك ايه بقى؟ ان ترك الاسترقاء والاكتواء والتطير هو حقيقه التوكل. والصفات المذكوره لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون تدل على انهم متوكلون. لذلك اختي اللي تيجي تقول لي اولا يعني كلامها ونظامها وخوفها الزايد وقلقها وكل حاجه، كلنا كده على فكره يعني، وانا ما ابرئ نفسي تمام. تيجي تقول لك ايه انا خايفه من ان انا بطلب الرقية من فلان، هو معنى ان انا طلبت الرقية من فلان معنى كده ان انا هطلع من 70,000 اللي هيدخلوا الجنة من غير حساب ولا عذاب؟ الموضوع مش كده خالص على فكرة. احنا مسكنا في الديل وسيبنا الراس، الراس اللي هو التوكل، ومسكنا في الديل اللي هي الاسترقاء، وده مش صح. المفروض تاخدي الموضوع كله على بعضه، بمعنى ان التوكل هو الراس او الشيء الرئيسي او اللي هو بنقول ايه عباده القلب الرئيسيه. على فكره التوكل عمده عبادات القلوب، التوكل. فالتوكل هو الايه العباده الرئيسيه للقلب. الاعراض بتاعتها او المظاهر اللي بتبينها عدم الاسترقاء وعدم الاكتواء وعدم التطير. فهمت الموضوع يا اخوات؟ لكن ما تقوليش ان انت عشان بتطلبي الرقيه من بنتك مثلا يبقى انت كده طلعتي من 70,000. طب وتوكلك اخباره ايه؟ ضايع، مفيش. اتفضلي. بتقرأ القرآن من ايه؟ زي شفاء يعني، ضمن الشفاء مثلا. الله خير وحافظا، والقرآن كتاب الله. طب هي الرقية أصلا قرآن؟ لا مش حرام طبعا، ده الرقية قرآن. لا ما أنا لسه، سيبوني بس أفصل لكم الموضوع. هو الصوت يا جماعة ليه؟ الصوت الشديد قوي ده ليه؟ طيب قالك بقى هنا إيه؟ بيقولك معنى لا يسترقون، أي لا يطلبون من أحد أن يقرأ عليهم. يبقى لا يسترقون يعني إيه؟ يعني مش هقول لحد إيه؟ تعالى القيل خلاص كده؟ طيب والطلب نقص في المسترقي الذي يطلب الرقية. نقص الطلب، نقص يعني ايه الطلب نقص؟ لما اقولك انا عايزة، العوز ده ايه؟ نقص ولا كمال؟ نقص. اي حاجة بقى انا عايزاه، انا عايز اشرب، انا عايز اكل، انا عايز اروح للدكتور، انا عايز ادخل الحمام، انا عايز اي حاجة. نقص ولا كمال؟ العوز نقص، اي عوز نقص. تمام؟ كون ان انا اقول لك ارقيني يبقى انا ايه؟ عايزه، صح؟ العوز ده بقى نقص. الكمل من الموحدين لم يوجد عندهم هذا النقص. طب معنى كده انه حرام زي ما منى بتقول، منى صح؟ طيب تمام. هل حرام ان انا اقول لحد ارقيني؟ مش حرام، ولكن هؤلاء تركوا المباح. ركزي معايا، تركوا المباح من أجل أن لا تتعلق قلوبهم إلا بالله. وهؤلاء هم الكمل من الموحدين، مش أي حد يعني، دول مش ناس عادية عشان تبقي فاهمة برضه الأصل. يعني مثلا طب أنا بقول لك ارقيني ادعيلي، ما هو طلب الدعاء زي طلب الاسترقاء كده، خلاص كده؟ هل معنى كده أن أنا توحيدي مش كامل؟ مش كامل الكمال اللي هو بتاع الكمل من الموحدين، لكن توحيدك اللي تدخلي بيه الجنة لا الحمد لله موجود، فاهمة؟ لكن هل مش ممكن نوصل لها؟ لا ممكن، ان انت تستغني عن الناس تماما، وان انت ترقي نفسك، لانك اعلم او تعلمين ان نفسك دي قريبة جدا جدا من الله. حتى لو اللي قدامك شايفاه ان هو اصلح منك، لكن انت تعلمين ان الله قريب مجيب، يجيب دعوة الداعي، لأنكيش فلان الصالح إذا دعاه، أمن يجيب المضطر، خلاص؟ وهكذا. يبقى أنت من علمك عن الله تركتي خالص إيه؟ الاسترقاء. طب لو حد جرقاني ممنعوش، ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع السيدة عائشة أن ترقيه. يبقى الأمر فيه تفصيل، الأمر إيه؟ فيه تفصيل. يبقى الأول ان انا ايه، هما عملوا ايه دول؟ لا يسترقون. قالك ليه؟ لانه نقص في حق المسترقي. طيب والمتوكلون يأنفون من طلب الرقية مع جواز ذلك. يبقى انا لما اسألك حكم الرقية ايه؟ ها؟ جائزة، صح ولا لا؟ جائزة ان انت ايه؟ ترقي، ان انت تطلبي من حد ايه؟ الرقية، وخصوصا لو ايه؟ لو لمست فيه الصلاح، خلاص كده؟ بتقولي له ايه؟ بالله عليك ارقين. يعني انا على نفسي لو حد يطلب مني الرقيه ما برضاش ارقى، عشان ما علقش حد بيا. فاهميني يا اخواتي؟ هي دي النقطه. اتفضلي. 70,000